بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، بمشيئة الله سبحانه وتعالى أبدأ شرح كتاب متممة الآج الرومية في علم العربية، تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المالكي الشهير بالخطاب، المتوفى سنة 45 و900 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول الشيخ رحمه الله في مقدمة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من الكتب المطولات نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام له معنيان، معنى لغوي ومعنى نحوي. المعنى اللغوي هو ما تحصل به فائدة، سواء أتانا باللفظ أم بالإشارة، كقول الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. هذا يسمى عند العلماء، علماء اللغة، كلام، لكن لا يسمى عند النحاة كلاما، لأنه ليس بلفظ. فالشرط الأول في الكلام أن يكون لفظا، والمقصود باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، مثل كلمة كتاب، كلمة زيد، هذا لفظ، لفظ مفيد، مفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليه، لفظ مركب. إذن الشيخ رحمه الله يقول: الكلام هو اللفظ، أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، المركب. المقصود بالمركب يعني ما تركب من كلمتين فأكثر، بشرط الإفادة، بشرط أن يكون مفيدا. والشيخ هنا رحمه الله قال في كتابه: أقل ما يتألف من اسمين زيد قائم. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن هذا كلام لفظ، يعني صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، مركب من كلمتين، مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. أما كلمة بالوضع، يعني هذا الكلام هو موضوع في كلام العرب يدل على معنى من المعاني، فزيد تدل على معنى من المعاني، يعني شخص سمي بهذا الاسم، وقائم تدل على معنى من المعاني وهو اتصاف زيد بالقيام. فهذا الكلام مما وضعته العرب في كلامها. إذا لو كان الكلام لفظا مركبا مفيدا وليس من كلام العرب فلا يسمى عند العرب كلاما. يقول والكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. المقصود بالقول هو اللفظ المشتمل على بعض الحروف الهجائية. مفرد يعني ليس مركبا، ليس كلمة كتاب وقلم، كلمة محمد، هذا قول مفرد. وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما قال شيخنا ابن مالك، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم كلا إنها كلمة، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلمة اللي هي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ونلاحظ أن هذه جملة وليست كلمة، لكن الله جل وعلا قال عنها كلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نلاحظ أن هذا كلام، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عنها كلمة. إذن الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام. وعرفنا أن الكلمة قول مفرد. ثم يقول الشيخ والكلمة قول مفرد وهي ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم إذن الكلمة تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. الحرف جاء لمعنى من المعاني. الاسم ليس كلمة محمد، كلمة صالح. الفعل ليس كلمة كتب يكتب اكتب. الحرف ليس كلمة من أو إلى أو على، كل هذه حروف. الآن نريد أن نتعرف على الاسم. فالاسم في اللغة ما دل على مسمى به، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها وليس الزمان جزءا منها. فكلمة محمد كلمة دلت على ذات اتصفت بهذا الاسم أو سميت بهذا الاسم، وكذلك كلمة صالح، كلمة شجرة، كلمة حجرة. أما الفعل يدل على معنى والزمن جزء منه، فكتب تدل على معنى وهو الكتابة. هذه الكتابة حدثت في زمن مضى. يكتب يدل على معنى من المعاني وهو الكتابة لكن في الزمن الحالي. وأكتب تدل على معنى وهو الكتابة لكن في زمن الاستقبال. هذا بالنسبة للفعل. أما الحرف يدل على معنى في غيره ولا يدل على معنى في نفسه. فمن مثلا تدل على الابتداء وإلى تدل على الانتهاء. فإذا قال قائل حضرت من البيت وذهبت إلى المسجد، فمن تدل على الابتداء وإلى تدل على الانتهاء، كما قال تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن من تدل على ابتداء الإسراء أو بداية الإسراء وإلى تدل على الانتهاء. ولذلك أقول تدل حرف جاء لمعنى، فمن معناها الابتداء وإلى معناها الانتهاء، وسيأتي الحديث عن ذلك تفصيلا إن شاء الله جل وعلا. إذن عرفنا أن الكلمة اسم وفعل وحرف كما قال الشيخ هنا في كتابه، قال الكلمة قول مفرد وهي ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالإسناد إليه. ما معنى كلام بالإسناد إليه؟ إذن الآن نريد أن نتحدث عن علامات الاسم. الآن نريد أن نتحدث عن علامات الاسم. إذن علاماته: أولا الإسناد. المقصود بالإسناد يعني الحديث عنه. فإذا قلنا قام زيد، إذن تحدثنا عن زيد بالقيام. هذه أول علامة من علامات الاسم، الحديث عنه، وهذه أنفع علامة للاسم، لأن الضمائر لا تقبل بقية العلامات، لا تقبل النداء. يعني عندما يقول ربنا يا نوح يا إبراهيم، كذلك دخول المسجد الحرام، كذلك التنوين لمسجد أسس على التقوى، لمسجد لمسجد أسس على التقوى، والتنوين علامة من علامات الأسماء. فنجد أن الضمير لا يقبل التنوين ولا الألف واللام ولا النداء، وإنما يقبل الإسناد. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت، أنعم فعل ماضي، تاء المخاطب ضمير متصل. هذا الضمير تحدثنا عنه بالإنعام، أنعمت، أسندنا الإنعام إلى الله جل وعلا، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. التاء هذه لا تقبل دخول أل، لا نقول ألت، ولا تقبل النداء، لا نقول يات، ولا تقبل التنوين، لا نقول فن، لا تقبل أي علامة إلا الإسناد، والإسناد يعني الحديث عنه. لو قلت قام زيد إذن تحدثت عنه بالقيام، لو قلت حضر محمد تحدثت عنه بالحضور. هذا هو المقصود بالإسناد، وهذه أول علامة ذكرها الشيخ رحمه الله. قال وبالخفض. المقصود بالخفض أي الجر. إذن العلامة الثانية، العلامة الثانية قلنا الإسناد مثل قام زيد، العلامة الثانية الخفض. المقصود بالخفض يعني الجر. الجر عبارة بصرية، لكن الخفض عبارة كوفية، وابن آج الروم كان تابعا للكوفيين في مذهبهم، فعبر بلغتهم وبمصطلحاتهم. والخفض نجد أن اللسان ينخفض إلى أسفل، فعندما نقول صليت في المسجد، في المسجد، نجد أن علامة الجر الكسرة، اللسان ينخفض إلى أسفل، هذا هو الخفض. والخفض لماذا قال الخفض الجر؟ لأن الخفض أي الجر قد يكون بالحرف، قد يكون بالحرف، مثل قوله تعالى من المسجد الحرام، من المسجد، وقد يكون بالتبعية المسجد الحرام، فالحرام صفة للمسجد وصفة المجرور مجرور، فالحرام تابع للمسجد، بل مجرور بالتبعية، وقد يكون مجرور بالإضافة، بالإضافة مثل حضر إمام المسجد، إمام المسجد، فالمسجد مضاف إليه مجرور، أضفنا إمام إلى المسجد، هذا هو المقصود بالخفض. ثم يقول وبالتنوين. ما هو التنوين؟ هو عبارة عن نون ساكنة، هذه العلامة الثالثة. العلامة الثالثة اللي هو التنوين، عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. اسمع معي إلى قول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة محمد كلمة منونة، فالتنوين لا يكون إلا في الأسماء، لا يدخل الأفعال. لا نقول جلس ولا كتب ولا شرب، لا نقول هذا أبدا. العلامة الرابعة دخول الألف واللام عليه، كما أتينا بالآية القرآنية منذ قليل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنجد المسجد اقترنت بأل، وأل لا تدخل إلا على الأسماء، وتسمى أل التعريفية، يعني تجعل النكرة معرفة. آخر علامة قال: وحروف الخفض. حروف الخفض، حروف الخفض يعني حروف الجر، حروف الجر. نأتي إلى حروف الخفض. أول حرف من، من معانيها الابتداء، يعني من معانيها الابتداء. فنقول مثلا: سافرت، سافرت من القاهرة، سافرت من القاهرة. يبقى من حرف جر، القاهرة اسم مجرور علامة جره الكسرة. إذا من تدل على الابتداء، تدل يعني بداية السفر كان من القاهرة. إلى تدل على انتهاء، سافرت إلى الإسكندرية. فإلى تدل على انتهاء السفر كان إلى الإسكندرية. وأما عن معناها المجاوزة، رميت السهو، السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، يعني إذا السهم جاوز القوس وابتعد عنه. أما على معنيها الاستعلاء، أقول مثلا: صعدت على الجبل، جلست على الكرسي. أما في من معانيها الظرفية، فإذا قلت مثلا: وضعت القلم في جيبي، هذا اسمه إيه؟ ظرفية. نقول: الماء في الكوز. رب من معانيها التقليل، رب من معانيها التقليل أو معناها التقليل. نقول: رب رجل كريم لقيته. والباء من معانيها التعدية. ما معنى التعدية؟ عندما أقول: مررت بالوادي، معروف أن مرة فعل لازم، معنى لازم يعني قاصر، اقتصر على الفاعل فقط. أقول: مرة زيد، مرة خالد. فإذا أردنا أن نعديه إلى الاسم الذي بعد ذلك، نعديه بحرف الجر. لا نقول: مررت الوادية، لا يجوز، هذا الاسم قصر عن الوصول إلى الوادي، هو الاسم ده، فأعين على ذلك بحرف الجر، يعني لم يصل إلى كلمة الوادي إلا بحرف الجر، لا يسمى تعدية، يعني تعدى إلى المفعول بواسطة حرف الجر. كما نقول مثلا: جلست في المسجد، جلست في المسجد، أو جلس زيد في المسجد، أو جلس زيد في المسجد. لا يصح أن نقول: جلس زيد المسجد، لا يجوز، لأنه جلس فعل لازم، يعني اكتفى بالفاعل فقط. فإذا أردنا أن نعديه تعدى بحرف الجر. فالباء من معانيها التعدية، يعني تجعل اللازم متعديا، هذا هو المقصود يعني. وأما الكاف من معانيها التشبيه، لنقول مثلا: هند كالبدر، هند كالبدر. وهنا الكاف حرف جر وتشبيه. أيضا اللام من معانيها الملك، أقول: الكتاب لمحمد، يعني لملك لمحمد. والاختصاص، أقول الباب للدار. ما الفرق بين الاختصاص والملك؟ الملك لمن يعقل، وأما الاختصاص لمن لا يعقل. الاستحقاق أقول الحمد لله، يعني الحمد مستحق لله جل وعلا، هذا من معاني. وأيضا من حروف الخفض حروف القسم الواو والله، الباء بالله، التاء فالله، هذه معنى كلام الشيخ وحروف الخفض. إذن عرفنا الآن أن الاسم له علامات. أول علامة كما قلت هي الإسناد، هذا حسب كلام الشيخ. إذن أول علامة الإسناد، هذه أول علامة الإسناد. العلامة الثانية التنوين. العلامة الثالثة قلنا الخفض والتنوين ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام. بعد ذلك العلامة الرابعة حروف الخفض، حروف الخفض. بالنسبة لقوله تعالى لنسف عن بالناصية، لنسف عن، لنسف عن، لنسف عن، هذه نون، يعني هذه نون توكيد خفيف، هذه نون توكيد خفيف، لكن لا تسمى تنوينا لأنها دخلت الفعل. التنوين خاص بالأسماء وليس خاصا بالأفعال، فالتنوين كما قلنا لا يدخل الأفعال. فإذا قال قائل طيب ما قال الله سبحانه وتعالى لنسف عن، لنسف عن، هذه نون ساكنة، النون الساكنة هذه اسمها تنوين، هذه اسمها نون ساكنة، اسمها نون توكيد خفيفة، نون توكيد خفيفة تدخل الفعل المضارع. قوله تعالى ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن، فهذه النون الخفيفة تنطق نون، تنطق تنوين لكن تكتب نون، وهذه تدخل على الفعل ولكن لا تدخل على الأسماء. إذن عرفنا العلامات التي ذكرها الشيخ للاسم. نأتي بعد ذلك إلى الفعل. يقول الشيخ عن الفعل والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث. علامات الفعل قد، السين، سوف، تاء التأنيث. قد تدخل على الماضي مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، في زوجها، وهي تفيد التحقيق. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فأفلح فعل ماضي قد تفيد التحقيق، يعني قد تحقق لهم الفلاح بالفعل. ومن معانيها أيضا التقريب، قد قامت الصلاة، يعني قرب قيام الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. السين تدخل على الفعل المضارع فتجعل زمنه في المستقبل القريب، فقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء من الناس. السين حرف استقبال، يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، السفهاء فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، من حرف جر، الناس اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. أما سوف تدل على المستقبل البعيد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تاء التأنيث تدخل على الماضي، فقوله تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قالت امرأة العزيز، التاء هنا تدخل على الفعل الماضي. الشيخ نلاحظ أنه ذكر أربع علامات للفعل، قد يشترك فيها الماضي والمضارع. السين وسوف مختصان بالفعل المضارع، أما تاء التانيث فهي مختصة بالفعل الماضي فقط. هذا ما ذكره الشيخ عن الفعل. قال وهو ثلاثة أنواع، يعني الفعل ينقسم إلى ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. ماض مثل كلمة كتب، مضارع مثل يكتب، أمر مثل اكتب. يقول الشيخ رحمه الله ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، يعني علامة الماضي التي تميزه عن المضارع هو قبول تاء التأنيث الساكنة، مثل زينب كتبت الدرس. أما علامة المضارع قبول لم، مثل لم يكتب زيد الدرس. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ المضارع معناها المشابهة، فالوحيد من أولاد الفعل الذي يشبه الاسم هو المضارع. فإذا قلنا مثلا كلمة يضرب يساوي ضارب، مثلها في الحركات والسكنات وعدد الحروف، فيضرب مثل ضارب، كان من أربعة أحرف وهذه أربعة أحرف والحركات والسكنات هي نفسها، وهذا يسمى شبه لفظي. شبه لفظي بين الفعل، بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعل. هناك شبه معنوي، أن المضارع له زمنان، حال واستقبال، وكذلك اسم الفاعل. فأقول مثلا زيد يضرب الولد الآن، ضارب الولد الآن. زيد يضرب الولد غدا، ضارب الولد غدا. قال تعالى في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هي نفسها أجعل في الأرض خليفة. الأمر يقول الشيخ علامته شيئان، الدلالة على الطلب، ثانيا قبول ياء المخاطبة، لقوله تعالى من مريم عليه السلام، قال تعالى يا مريم كلي واشربي وقري عينا. يا مريم كلي واشربي، هذا فعل الأمر. نعود إلى كلام الشيخ عن الأفعال الثلاث. يقول المضارع يعرف بدخول لم، مثل لم يقم، ولا بد في أوله من إحدى الزوائد. إحدى الزوائد اللي تسمى حروف المضارعة، فمثلا كلمة كتب فعل ماضي، أقول أكتب أو نكتب أو تكتب، أو زيد يكتب. هذه إيه؟ تسمى أحرف المضارعة، لأن دخولها على الماضي جعلت الفعل يضارع الاسم، يعني يشابهه في عدد الحركات والسكنات وعدد الحروف. ونلاحظ هنا أمرا في غاية الأهمية، وهو لو كان الحرف حرفا أصليا في هذه الحالة لا يكون حرفا مضارع، مثل كلمة أكل. فكلمة أكل نلاحظ الألف هنا، الألف أصلية وليست زائدة، معنى أصلية يعني من جزء الكلمة. كلمة يسر الله الأمر هذه أيضا من أصول الكلمة، فلا تعد فعلا مضارعا. يقول ولا بد في أوله من إحدى الزوائد، هي من حروف أنيت، الهمزة والياء والتاء والنون، يجمعها قولك أنيت، ويضم أوله إن كان ماضيها على أربعة أحرف، يعني إذا كان الماضي أربعة أحرف يضم أوله. فمثلا كلمة دحرجة، كلمة دحرجة هذا أربعة أحرف، أقول يدحرج. طيب وسوسة أقول يوسوس، زلزلة يزلزل. أما إذا كان ثلاث أحرف مثل كلمة ضرب، أو خمسة مثل كلمة انشرح، أو ستة مثل كلمة استغفر، نجد أنه يفتح أوله، أقول يضرب، ينشرح، يستغفر بفتح أوله. فإذا كان رباعيا ضم أوله، وإذا كان غير ذلك بأن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا يفتح، يفتح أوله. هذا ما قاله الشيخ. الأمر، طيب نعود مرة ثانية، يقول الماضي يعرب بتاء التأنيث الساكنة، قال ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح. منه يعني من الماضي، نعم وبئس وليس وعسى. طبعا هذا الكلام الذي قاله الشيخ نقله العلامة الحطاب من قطر الندى بنفس اللفظ، وواضح أنه قد تأثر بابن هشام كثيرا رحمه الله، رحمهم الله تعالى. في صفحة 45 من الكتاب يقول شيخنا رحمه الله: نعم وبئس ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا بذلك أو استدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد. وقول الآخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير. العير هو الحمار، نعم السير على بئس العير. العير بفتح العين اللي هو الحمار إذا كان فوقه راكب، إنما العير يعني بمعنى الإبل يعني. طيب نعم السير على بئس العير، نلاحظ أن بئس سبقت بعلى، فالكوفيون قالوا بئس اسم بدليل دخول حرف الجر. أما الآخر لما قال والله ما هي بنعم الولد، فنعم اسم دخول حرف الجر على نعمة. البصريون ردوا على الكوفيين قالوا لا، الصواب نعمة وبئس إعلان بدليل قبول تاء التأنيث. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. إذن يعني فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة ثم أخذ بها. طيب وكذلك بئسة المرأة دعت، أو أم جميل بئسة بقبول تاء التأنيث. إذن كيف دخل حرف الجر؟ وفي الأصل دخل على اسم محذوف مع صفته، يعني نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، فحذف هذا الاسم مع صفته ثم دخل حرف الجر على بئس. والدليل على ذلك قول الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه، بنام، ومعروف أن نام فعل ماضي قطعا على رأي الجميع. يقول وليس، أولا كلمة ليس ذهب الفارسي إلى أنها حرف نفي بمنزلة ناء النافية، وهذا رأي ضعيف. لماذا؟ لأن ليس فعل ماضي، ما الدليل على ذلك؟ أنها تقبل تاء التأنيث، تقول ليست هند مذاكرة. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف رجاء، والصواب أنها فعل رجاء. معنى الرجاء طلب شيء محبب بالنفس قريب الحصول. ما الدليل على أنها فعل؟ أنها تقبل تاء التأنيث. أقول عاست هند أن تذاكر أو أن تفلح. بالنسبة للأمر قلنا إنه يعرف بدلالته على الطلب وقبولها المخاطبة، مثل قم أقول قومي، اقرأ أقول اقرأي، اشرب أقول اشربي. يقول ومنه يعني ومن فعل الأمر هاتي وتعالى على الأصح. كلمة هاتي وتعالى شيخنا ابن هشام رحمه الله تحدث عنهما في كتابه، وهذا ما نقله الشيخ من الكتاب نصا، ومنه هاتي وتعالى على الأصح. أولا هاتي وتعالى عدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. ما المقصود بأسماء الأفعال؟ اسم الفعل يعني يدل على الفعل ولكن لا يقبل علامته، فمثلا كلمة صه بمعنى أسكت. طب قلنا إن فعل الأمر يدل على طلب ويقبل يا المخاطبة أقول أسكتي، لكن صه لا نقول صهي يعني لا تقبل يا المخاطبة. فبعض العلماء قال هاتي وقال المفرد والمثنى والجمع، وقال بعضهم كذلك كلمة تعالى تقال تعالى محمد، تعالى محمدان، تعالى محمدون، تعالى يا هندات، هكذا يسموها اسم فعل أمر يعني لا يقبل ياء المخاطبة ولا غير ذلك. لكن الصواب أنهما فعل أمر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنهما يدلان على طلب ويقبلان ياء المخاطبة. فتقول هاتي وتعالي، قال تعالى قل هاتوا برهانكم، وقال جل وعلا فتعالينا ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فلو كان اسم فعل أمر لما قبل يا المخاطبة ولا واو الجماعة ولا ألف الاثنين، لكن نقول هاتي يا زيد بكسر التاء، هاتي يا هند بإثبات الياء يا المخاطبة، هاتي بألف التثنية يا زيدان، طيب هاتينا يا هندات بالياء معنون النسوة. كل هذا يدل على أن هاتين الكلمتين على الأصح أنهما فعل أمر. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذا هو المقصود بالحرف. ثم مثل الشيخ بثلاثة أحرف. إذن الحرف مثل له بكلمة هل، هل وفي ولم. لماذا اختار هذه الأحرف؟ لأن هل حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، وفي مختصة بالأسماء، ولم مختصة بالأفعال. فإذا يعني أتى من كل عينة أو أتى من كل مجموعة بمثال. فهل تدخل على الأسماء كقوله تعالى فهل أنتم شاكرون، فهل أنتم شاكرون دخلت على جملة اسمية. تدخل على الجملة الفعلية قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك نبأ الخصم، تدخل على الجملة الفعلية. أما في فتدخل على الأسماء قال تعالى وفي السماء رزقكم، وأما لم تدخل على الأفعال كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم عرفنا أن الشيخ عرف الحرف بأنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، واقتصر بثلاثة لو هل وفي ولم لكي يدلل على أن الحروف منها ما يشترك بين الأسماء والأفعال كهل، منها ما يختص بالأسماء كفي، منها ما يختص بالأفعال مثل لم. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نبدأ المحاضرة القادمة في باب الإعراب والبناء. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.